كريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام ألف راء، يقول في رسالته: أريد أن أبيع محلا تجاريا وجاءني من يعرض علي السعر في ذلك، وهو ما يسمى بالسمسار، واتفقت معه على أنه إن باعه بسعر معين فما زاد على هذا السعر فهو له. يقول السائل: فهل هذا يصح أم لا؟ ثم يسأل: وإن كان يصح فما حكم وجود الجهالة في الأجر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن السمسرة عمل مشروع. السمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري، إذ يدل السمسار المشتري على السلعة التي يرغب في شرائها أو الشيء الذي يريد شرائه، سواء كان عقارا أم منقولا، حيوانا أم آلة إلى آخر، مع بيانه لأحوال السعر والجودة وغير ذلك مما يتطلبه المقام. وكذا يدل السمسار يدل البائع على السعر المتداول بخصوص المبيع، يعني الذي يرغب البائع في بيعه وأحوال السوق وما إلى ذلك، مع الالتزام بالصدق والأمانة. وهذا العمل يستحق عليه السمسار مقابلا، إذ هي نوع من الجعالة، إذ السمسار نوع من الجعالة. ويقول تعالى في سورة يوسف عليه السلام: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن العربي في أحكام القرآن: معنى الآية نص في الجعالة. الجعالة أو الجعالة هي نوع من الإجارة، والإجارة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة من غير خلاف. وجاء في المدونة أيضا في جوع السمسار، قال سحنون: قلت أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال ابن القاسم: نعم، سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير، يجعل له ثلاثة دنانير كأجرة، فقال لا بأس بذلك، وقال هذا من الجعل. والجعالة معروف أن من فقد شيء، مثلا يقول من أتى لي بكذا بشيء مفقود فله كذا، يعني مقابل، يعني أجرة مقابل العمل، وإن كان العمل يعني مجهولا. وفي وقعت السؤال أراد صاحب محل تجاري أراد بيعه واتفق مع سمسار على أنه إن باعه بسعر كذا فما زاد فهو للسمسار فهو له، فهل هذا الاتفاق يعد صحيحا أم أنه غير صحيح؟ جاء في المغني لابن قدامة: إذا دفع إلى رجل ثوبا وقال بيعه بكذا فما زدت فهو لك، صح، نص عليه في رواية أحمد بن سعيد، وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال ابن سيرين وإسحاق. ومن أدلتهم ما روى عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى به بأسا أن يعطي الرجل، كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل المناسب الثوب أو غير ذلك فيقول له بيعه بكذا وكذا فما ازددت فهو لك، ولا يعرف له في عصره مخالف. وأيضا من أدلتهم القياس على المضاربة، والمضاربة كما نعلم إعطاء صاحب المال يعني مالا لآخر لعامل آخر يتاجر فيه بحصة من الربح كعشرة في المائة أو ما إلى ذلك، فإن ربح المال فيأخذ العامل حصته من الربح، وإن خسر المال ولم يربح فإن صاحب المال يتحمل خسارة، والمضارب لا يستحق شيء، العامل في المضاربة لا يستحق شيء. وكذا هنا في السمسار إذا باع المحل بزيادة عن المبلغ المحدد فتكون تلك الزيادة له، وإذا باع المحل بأقل فلا شيء له قياسا على المضاربة، وإذا باعه بأقل من المبلغ المحدد لم يصح البيع، لأنه وكيل في البيع، والوكيل لابد أن يعمل بالمصلحة، لابد أن يعمل بالمصلحة. وأما من كره هذه الصورة من الفقهاء كأبي حنيفة وغيره، فحجتهم أن الأجر هنا مجهول، والإجارة لابد فيها من تحديد الأجر. والآيات كثيرة يعني من ذلك ما جاء في قصة موسى عليه السلام ورجل الصالح شيخ مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. الآية هذا دل على أن الإجارة لابد لها من مدة ولابد لها أيضا من أجرة واتفقوا عليها، وهذا لم يوجد عند أصحاب رأي الثاني، والذي أختاره هو رأي الأول أيضا، لأنه يعني يحقق التوازن ويحقق أيضا ويعمل على السعي في الأرض واستثمار خيراتها. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وهل يعد ذلك عيبا في حقه عليه الصلاة والسلام؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وكلمة أمي منسوبة إلى الأم، وكأن في هذا إشارة إلى أن الإنسان باق على حالته التي ولدته أمه عليها. يقول تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقد وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف الأمي في أكثر من موضع في القرآن الكريم. ففي سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وفي ذات السورة أيضا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. ولقد جاء في السنة النبوية تقرير وتأكيد لذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد النبي الأمي. لكن لماذا جعل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ فالجواب عن ذلك أن الأمية وصف ذم ونقص في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فهي وصف مدح وكمال، بل هي معجزة له دالة على صدق نبوته. يقول الإمام البوصيري رحمه الله: كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، لأنه مع كونه لا يقرأ ولا يكتب ولم يدرس ولم يتلق ممن قرأ أو كتب، ظهر منه العلوم والمعارف اللدنية، ومعرفته بأخبار الأمم السالفة وشرائعهم، واطلاعه على علوم الأولين والآخرين، بل وإحكامه لسياسة الخلق على تنوعهم، وإحاطته بجميع مصالح الدين والدنيا، وتخلقه بكل خلق حسن، واتصافه بكل كمال للخلق على الإطلاق ما أعجز به جميع الخلق. وظهر اختصاصه به صلى الله عليه وسلم لكافة الناس، فكان ذلك آية ظاهرة وحجة باهرة ودليلا واضحا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وكانت أميته كمالا بينا لا خفاء به. هذا والمقصود من القراءة والكتابة هو ما ينشأ عنهما من العلم، فإذا حصلت الثمرة المقصودة منهما استغني عنهما. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن القراءة والكتابة لوقع الريب، وقال الكافرون إنما عرف هذه العلوم من قراءته للكتب السابقة. ولذلك قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولقد جمع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من كمال الأخلاق ومحاسن الشيم، وآتاه علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز للمؤمنين، وهو صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر،